إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس من مجالس فقه الزيارات والقبوريات، نعرض لمسائل متعلقة بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر القبور، المشروع منها والممنوع، من خلال كتاب مؤصل في هذا الباب لأحد علماء الملة الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، الجواب الباهر في زوار المقابر، إذ لا بد أن يتعلم المسلم مسائل العقيدة، لا سيما المسائل أو السؤالات المتعلقة بالزيارة وبالقبوريات، لأن هذا صار مزلقا انزلقت فيه عقائد وفهوم، فلا بد أن يفقه الإنسان كما يفقه الحلال والحرام، أن يفقه ما قاله الأئمة، لا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، في هذه الأمور التي معرفتها ضرورة من ضروريات الدين، وليس من النوافل أو الأمور التي تعد تطوعا، فكن على علم لتكون مؤمنا موحدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. وإلى كتاب الجواب الباهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا، بخلاف مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وحياة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين قبل دخول الحجرة فيه، حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه، والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة 84 من الهجرة النبوية كما تقدم. ألخص لكم ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر في الصفحتين السابقتين صور شد الرحال وحكم من شد الرحال، فذكر مما ذكر 4 صور في شد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدينته ومسجده. الصورة الأولى شد الرحال أي السفر، شد الرحال المراد به السفر، شد الرحال لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عبادة مستحبة من العبادات وطاعة لا مرية فيها من الطاعات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. ثانيا شد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا ممنوع وليس بمشروع، وقد أبدى وأعاد وأرعد وأزبد وأبرق، ودليله في هذا حديث رسول في المنع، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. الصورة الثالثة شد رحله ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء، وفي نيته وقصده أن يزور عقب زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزور قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مشروع ليس بممنوع. الصورة الرابعة مختلف فيها على قولين: شد رحله ليزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نيته وقصده أن يزور مسجد رسول الله، أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مشروع وممنوع. مشروع إذا قصد زيارة مسجد رسول الله، ونقل عن بعض العلماء والفقهاء أقوالا في هذا، أنه ما من مصلحة أن يشد المسلم رحله لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجردا، لكن القصد للأمة في الغالب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان كذلك فلا بأس، لكن تبقى قضية، وهي أنه إذا أراد قيل له ماذا تريد من شد رحلك، لا يقول أنا أسافر لأزور قبر رسول الله، لأن مالكا كره هذه المقالة. من الذي كره المقالة؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وليس محمد بن عبد الوهاب. مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة هو الذي كره أن يقال أشد رحلي أو أسافر لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا، علمنا، حفظنا، أعد علينا. مشكورا مأجورا هذه الصور 4، ولك مني هذه الهدية. صور 4 ذكرها ابن تيمية رحمه الله. أعيد مرة ثانية، التكرار يعلم الأبرار، التكرار يعلم الأبرار والأخيار من أمثالكم. الصورة الأولى يشد رحله لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشروع. يشد رحله لزيارة مسجد رسول الله وفي قصده أن يزور عقب ذلك قبره صلى الله عليه وسلم، مشروع ليس بممنوع. يشد رحله لزيارة لزيارة قبر رسول الله فقط، هذا ممنوع ليس بمشروع. يشد رحله لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد في الحقيقة كما يريد عامة الناس وسوقتهم بالضم، يريد الصلاة في مسجد رسول الله، لكن تبعا لذلك زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، فمشروع على قولين، لكن لا يقولن إني أشد رحلي لزيارة قبر رسول الله نص على الكراهية الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي. نسكت نحط رجل على رجل مثل الأفنديات والباشوات. نص على كراهية ذلك القول الإمام مالك رحمه الله. ما في عندنا وهابية، ما في عندنا طابور خامس، هذه فكرة خاطئة خاطئة خاطئة. عندنا كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا تقل أنا قرآني فقط دون السنة، لا، ممنوع. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هات أعد لي مشكورا مأجورا. بسم الله أخ المغرب. نعم، بس ارفع لي صوتك شوي، اسمع معي يا ناصر، أنت الأذن الثانية. ها، على قولين أرجحهما ألا يقول. قد يقصد يمشي، أقول يمشي، مشاله هي ابن تيمية، لكن لا يقرن ذلك، لا يقرن يشد الرحل بقوله إيش، أشد رحلي لزيارة قبر، فقد كره مالك هذا. طيب، قال المصنف، طيب إيش الحكم، ما الحكم؟ يقول الحكم في من شد، في الممنوع، في من شد رحله وقال أشد رحلي لزيارة قبري حبيبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا، شفيعنا بإذن ربنا، أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر حكمين، قال من يعلم مع القول والاعتقاد ومخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، فهو مرتكب أمرا ممنوعا منهيا عنه محرما وهو يعلم. قال أما من لم يعلم، انظر نص في صفحة، في الصفحة التاسعة بعد المئتين، قال لا يعاقب عليه، ولم يعلم أنه منهي عنه، لا يعاقب عليه، يحصل له أجر، لا يكون عليه وزر. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة ما تأخذ الكلام كده مطلق، ما قيد قيد، وما خصص خصص، وما فصل فصل، لتنال لتحظى فقها يروى عن عمر أنه قال فيه لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله، أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. ما حكم من قال مع الاعتقاد أشد رحلي لزيارة قبر رسول الله؟ ها، ما الحكم؟ وإما أن يكون، فإذا كان كذا فهو كذا، وإذا كان كذا فهو كذا. أذكر لي الحكمين. ها، بسم الله، تفضل، بس ارفع صوتك، اصرخ صراخ. نعم، يعلم فهو آثم، لا يعلم لا يعلم ينطبق عليه قوله رحمه الله لم يعلم أنه منهي عنه، لا يعاقب، يحصل له أجر، لا يكون عليه وزر. فقاعدة العذر بالجهل لا بد من تخصيصها وضبطها وتقييدها. قال رحمه الله: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا. الصلاة، يقول ابن تيمية، اسمع بارك الله فيك، ذكريات إيمانية، نعم ترجع بذكريات إيمانية من خلال حجك وعمرتك، لكن أعظم من ذلك الركن الأول وهو الإيمان والتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طهارة الاعتقاد من أدران الإلحاد، طهارة الاعتقاد من أدران الإلحاد أوجب الواجبات، أول واجب، لا النظر ولا القصد إلى النظر، بل معرفة الله عز في علاه أولى المعارف. يقول: الصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا. مسجد بني على قبر، مسجد بني على قبر، رأيتم مساجد بنيت على القبور ولا ما رأيتموها؟ ها، خلينا نتفق أولا على هذا، رأينا مساجد بنيت على القبور ولا ما رأيناها؟ رأيناها، قليلة أم كثيرة؟ كثيرة وكثيرة وكثيرة. يقول: منهي عنها مطلقا. الدليل ذكره عدد من المرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أواخر لحظات عمره: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، يعني لا تتخذوا قبوركم مساجد. وهذا له معنيان عند أهل الإسلام، علماء الإسلام وأهل السنة والجماعة والحديث والأثر. المعنى الأول: لا تبنوا على القبور مساجد، لا يحل بناء المساجد على القبور. المعنى الثاني: لا تتخذوا قبوركم مصليات، تصلون عند القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر أو أن يصلى إليه. معنيان لهذا اللعن، معنيان لهذا اللعن: لا تبنوا مساجد على القبور ثم تصلون في هذه المساجد بأي نية أو بأي قصد، رجاء بركة، رجاء رفع دعاء، رجاء نيل شفاعة المقبور، بأي قصد من المقاصد. أو: لا تتخذوا قبوركم مساجد تصلون إليها. في سؤال واحد يسأل المعي ذكي وكلكم أذكياء، سيسأل سؤال، ها، سيسأل سؤال: كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض من لم يصلى عليه من الصحابة ممن مات في المقبرة؟ كيف الصلاة على الميت الذي لم يصلى عليه سنة مشروعة مستحبة، لكن ما نصنع كما يصنع أقوام في بعض البلدان، صلي عليه مرة يجي للمقبرة يصلي عليه مرة، وجماعة ثانية مرة ثانية، وجماعة ثالثة مرة ثالثة، صارت القضية مجاملة. الدين ما فيه مجاملة، نص وإلا ما فيه، نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد مع النص. أما إنه يروح الإنسان في المقبرة ها ويختلس فراغ ويروح يصلي ركعتين في وسط المقابر، هذا منهي عنه، لا يحل، لا يحل صلاة في المقبرة. لكن إيش المسنون والمشروع؟ ميت قبر لم يصلى عليه، بسم الله، قف في وسط القبر، ها، خلي رأس الميت عن يمينك ورجليه عن يسارك وكبر 4 تكبيرات، ما في ركوع ولا سجود صلاة الجنازة، ها لا تغلط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا لمن لم يصلى عليه، هذا مشروع. لكن الصلاة، صلاة ركعتين أو صلاة يتعمد الإنسان الصلاة في وسط المقبرة، لا يحل ذلك. قال بخلاف مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة فيه 1000 صلاة، صلاة 1000 صلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، صلاة منكر في مسجدي 1000 صلاة فيما سواه. وهذا يا أخواننا من الجود والكرم ومن العطايا والمنن ومن الرحمة. علم الله ضعفنا ورأى قلة حيلتنا ورأى عجزنا وكسلنا ورأى ضعف نفوسنا ووقوعنا في المعاصي والذنوب، فجعل لنا مناسبات شرعية يتضاعف فيها الأجر ويتساقط فيها الوزر وترفع فيها الدرجات وتكتب فيها الحسنات، ومن ذلك صلاة في مسجد رسول الله 1000 صلاة. صلاة الجماعة 27، يعني صلاة جماعة واحدة تؤديها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكم صلاة؟ يا أهل الرياضيات والحساب والحواسيب، الآن ما شاء الله مثل الماء والهواء، الحساب والأسهم، بكم صلاة؟ بكم صلاة؟ نعم 27,000 صلاة، 27,000 صلاة، أجر عظيم يا إخواننا، أجر كبير، لا تحرمن نفسك هذا الأجر. قال بخلاف مسجده فإن الصلاة فيه 1000 صلاة، فإنه أسس على التقوى، أسس على تقوى من الله من أول يوم، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ملكية هذه الأرض التي بني عليها مسجد رسول الله، لمن؟ قالوا لغلامين يتيمين، فطلبهما فقالا الأرض لله ولرسوله، فقال لا إلا بالحق، فأبى لأنهما يتيمان، يتيمان لا يملكان شيئا. ومن رحمة رسول الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما أراد أن يضرهما علاوة عن أن يقتطع الأرض بالقوة والقهر والغشم والظلم ظلمات يوم القيامة، قال لا إلا بالثمن، لا إلا بالثمن. وعندما جاء يشارك قبل البعثة في بناء الكعبة، اجتمع كفار، كفار قريش، فقالوا لا تبنوا الكعبة إلا بأطيب كسبكم، لم يدخلوا مهر بغي ولم يدخلوا ثمن خمر ولم يدخلوا مال سحت، وإنما بنوه بأطيب كسبهم، لأنهم يدركون حتى في الجاهلية بأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا بيت الله. الآن بعض الناس إذا بقي كم مليون من الربا تاب إلى الله، لكم رؤوس أموالكم، قال والله في 10 مليون خليني أبني بها مسجد، يا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تخلص من هذه الربويات، تخلص بنية ردها إلى أصحابها مظلمة من المظالم، وليس بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته وحياة خلفائه الراشدين. من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هذا الترتيب من أين؟ من أين جاء هذا الترتيب؟ من جماعة وهابية ولا من جماعة تيمية؟ هذا الترتيب كانوا يرتبون هكذا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي بكر وعمر حي بين أظهرهم، وكبار الصحابة يشهدون ولا نكرة، ولا نكرة، أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول: وكان حرمته في حياته وحياة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين قبل دخول الحجرة فيه، قبل دخول الحجرة فيه، حرمة المسجد النبوي قبل دخول الحجرة وبعد دخول الحجرة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد بقصد بالحرمة شيء، وهو أن مسجد رسول الله ما كان فيه قبر، مسجد رسول الله ما كان فيه قبر. انتبه لهذا، لأن كثير من أبناء العالم الإسلامي يقولون: لا، بل بناء القبر، المسجد على القبر مشروع ليس بممنوع. إيش دليلك؟ قال: وجود قبر الرسول في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جهل، جهل وتجاهل بحقيقة الأمر. شوف ابن تيمية إيش يقول، يقول: كان حرمته مسجد رسول الله في حياته وحياة الخلفاء الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، يعني كان مسجد رسول الله ولا قبر فيه. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه قبر، ما فيه قبر. فكيف يستدل الناس هداهم الله؟ يقولون: يجوز بناء القباب على القبور والمساجد على القبور بدليل وجود قبر رسول الله. يا أخي اعلم، يا أخي افهم، يا أخي اعتقد، يا أخي آمن، يا أخي وحد. قبر رسول الله والله ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه، والمهاجرون والأنصار والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي، مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه. طيب، بعد إدخال الحجرة فيه، يقول: حرمة مسجد رسول الله الصلاة فيه على عهد رسول الله، على عهد الصحابة، ها؟ كان مسجد رسول الله ما فيه قبر، ما فيه قبر البتة. طيب، رب قائل يقول: متى أدخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فإنها إنما أدخلت، إنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة، إنما أدخلت بعد انقضاء عصر الصحابة. أدخلت، ما الذي أدخلت هنا؟ تأنيث، حجرة عائشة. طيب فين القبر؟ ما هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، مات على صدرها الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، مات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، مات وقد اجتمع ريقها بريقه من خلال سنة نبوية، سنة السواك رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وعن جميع الصحابة أجمعين، وقبر في حجرتها صلى الله عليه وآله وسلم. أدخلت الحجرة في وقت متأخر حيث فني الصحابة كلهم أجمعون، لم يبق سوى جابر بن عبد الله حيث توفي سنة 78 من الهجرة، وقبل إدخال حجرة عائشة بعشر سنين. طيب عائشة متى توفيت؟ متى توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ توفيت قبل إدخال حجرتها، وبالتالي قبر رسول الله قبل إدخال حجرتها بعشرين سنة. ما أدري كيف يستدل الناس. يا أخي شغل مخك، قولوا للعالم الإسلامي، هذا العالم الذي يموج بمصيبتين عظيمتين إلا من رحم الله، المصيبة الأولى والمصيبة الثانية. ها، أجب أجب أجب يا ابن العالم الإسلامي، أجب يا ابن العالم الإسلامي. المصيبة الأولى، ارفع صوتك، عبادة القبور وعبادة الأشخاص وعبادة غير الله عز في علاه. المصيبة الثانية، هذه مصيبة لكن فيه أعظم، أعظم إصابة من هذه المصيبة. ماشي، من يذكر المصيبة الثانية يا أخوانا؟ المصيبة الثانية، ها، المصيبة الأولى قبوريات، زيارات، طواف بالقبور، عبادة المقبور. فين رايح؟ إلى القبر. فين تصلي؟ عند القبر. فين تدعو؟ عند القبر. من تستشفع؟ صاحب القبر. إيش هذا؟ ما هذا يا قوم، يا أمة الإيمان والتوحيد؟ إيش هذا؟ ما في إلا، ما يعرف إلا قبر قبر قبر قبر قبر، نذر عند القبر، دعاء عند القبر، سجود عند القبر، حوامل يريدنا حمل عند القبر. سبحان الله، هذه مصيبة، مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، الانحراف في العقيدة. طيب المصيبة الثانية، ها، كن المعيا. المصيبة الثانية اللي ورا من ورا، نعم، هو هذا عبادة القبور وعبادة الأوثان هذه كلها مفضية إلى الشرك. نعم، المصيبة الثانية، المصيبة الثانية، ها، نعم يا شيخ، المصيبة الثانية، هذا كله توسل، تشفع، استغاثة، التجاء، ركوع، سجود، ذبح، طواف عند القبور، اعتقاد في القبور ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، هذه مصيبة. في مصيبة ثانية، في مصيبة ثانية، نعم، اي نعم، التقليد، أمس تقدم ذكر شيخ الآجري إيش قال؟ لا يقلد إلا عصبي أو غبي. معليش، الكلمة لها معنى، بس لا تأخذها كده حطها في جيبك، حطها في قلبك وفي عقلك بمعنى، لها معنى شرحته بالأمس. لكن في مصيبة ثانية، في مصيبة ثانية، نعم، في مصيبة ثانية، ها، تحت، ها ها، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لكن فيما هو أعظم من الجهل، ها ها، تقصير حاصل، ما منا إلا مقصر ومحسر. فاللهم ارحم المحلقين والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. نعم، ها يا وداد، البدع مصيبة، البدع مصيبة، لكن أيضا فيه ما يندرج تحت البدع، يندرج تحتها المراقص، تندرج تحتها المسابح، تندرج تحتها الخمور، تندرج تحتها دور العربدة، تندرج تحتها الغناء والموسيقى، تندرج تحتها كل مصيبة أصيب بها المسلمون، تندرج تحت هذه المصيبة، وهي ها ها، الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، ديمقراطية، برلمانيات، حكم الشعب، حرية، ها، ارتماء في أحضان شيوعية، في أحضان رأسمالية، في أحضان ديمقراطية، في أحضان علمانية، في أحضان راديكالية، أقصوا المنهج الذي يجب أن يحكموه على أنفسهم وعلى شعوبهم، أقصوه من الحياة. لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. أنا ما قلت هذه الكلمة كده وأنتم شهود، أنتم شهداء الله في الأرض، لكني قلت بعدها إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ونحن نحمد الله، أنتم ترون بأم أعينكم جئتم للحج وللزيارة في هذا البلد الطيب المبارك، رأيتم بأم أعينكم أين المسلمون ها هنا من الإسلام، وأين الإسلام منهم. ما الذي ننعم به؟ أمن، طمأنينة، رخاء، سلام، إسلام، ما في تخريف، ما في تخبيط، ما في تحريف. رب قائل يقول إيه، لكني والله ركبت راعي تاكسي أخذ مني 200 ريال من المطار إلى البلد، هذا مو حرامي؟ حرامي بنمرة واستمارة. لكن ما هو الناس، ما هم كلهم سواسية، انتبه، لا تغلط، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تغلط، لا تكون هذه دعابة أقولها. أحد الإخوة كان يصلي معنا في المسجد، انقطع فجأة عن الصلاة في المسجد، قلت له يا أخي ليش ما تصلي معنا في المسجد؟ قال يا أخي ما أني مصلي في المسجد، جئت مرة في فريضة فسرقوا حذائي، فأقسمت بالله أني ما أصلي في مسجدكم هذا. يا أخي ما احنا حرامية كلنا، يا أخي لا تزر وازرة وزر أخرى، يا أخي هذا منهج رباني، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن من المناهج المنحرفة ذلك الرئيس الغربي الذي قال إما أنت معنا أو ضدنا، معنا أو ضدنا، هذا حكم كما يقال حكم قرقوش، حكم ظالم جائر. ولكن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال إنما أدخلت حجرة عائشة بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى لم يبق من الصحابة سوى جابر وقد توفي سنة 78، ومع هذا توفي رحمه الله تعالى كما يقولون، كما ذكر ذلك ابن كثير، قبل إدخال الحجرة بعشر سنين في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة 84 من الهجرة النبوية كما تقدم. لاحظ تاريخ دخول الحجرة النبوية، لاحظ تاريخ دخول الحجرة النبوية: خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم جاء بعده يزيد بن معاوية، ثم جاء بعدهما عبد الله بن الزبير، ثم جاء بعدهم عبد الملك بن مروان، ثم جاء الوليد بن عبد الملك سنة 84. وكان محبا لتشييد المساجد، فكتب إلى نائبه بالمدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كتب إليه أن انتزع ملكية حجرات أمهات المؤمنين ممن ورث عنهن ملكية الحجرات. لاحظ الكلام هذا، ليه؟ لأنه لم يبق من أمهات المؤمنين أحد البتة رضي الله عنهن وأرضاهن. كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن انتزع ملكية حجرات أمهات المؤمنين ممن ملكها بعد أمهات المؤمنين، واهدمها لتوسعة المسجد النبوي الشريف. ومن ذلك الحين، بل بعد ذلك الحين، لأنه عندما انتزعت حجرات أمهات المؤمنين هدت ودخلت الحجرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى حجرة عائشة دخلت بعد هذا الهدم لبقية حجرات أمهات المؤمنين. وعند ذلك دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. لكن انظر إلى الصورة، الصورة الحية الواقعية، قام أمام الوليد بن عبد الملك الفقهاء السبعة، حتى لا تقول العلماء في جنب وهذول في جنب، قام الفقهاء السبعة، قاموا قالوا لا تهد، لا تهد، اترك مسجد رسول الله على حالته، تريد أن توسع، وسع من بقية الجهات، أما الحجرات فأبقها على ما هي عليه. إيش العلة؟ شوف العلة، العلة: يأتي الزائرون، أيضا لإخواننا المتسننين الذين إذا قيل هذا بيرحاء موضع مزرعة وبستان أبي طلحة الأنصاري جن جنون أحدهم، قال يا ليتهم أزالوه، يا ليتهم طمسوه، يا ليتهم ما كتبوه. يا أخي اصبر اصبر اصبر، نحن بين علماء الآثار، يعني ما نريد أن نكون بين المطرقة والسندان، ما نريد أن نكون بين قطبي رحى. أعلم للعظة والعبرة، مثل شهداء أحد، مثل جبل عينين، مثل جبل أحد، مثل جبلي ثور وعير، لتحديد معالم شرعية متعلقة بالأمور الشرعية، أو للنظر والاعتبار، ليس للانبطاح، ليس للانبطاح، طاح يطيح والتمرغ وبيع التراب والخرافة والذبح والطواف لا لا لا لا، ما هو لهذا، للعظة والعبرة. فما يعني ما ينبغي للإنسان ما أن يقال له سبحان الله يا أخي تعالى، أنا أرني أرني كما استضافوا قبل فترة الذي كان يدخل حجرة رسول الله، استضافوا بعض الأغوات الذين ينظفون الحجرة، وكانوا ينظفونها بعد كل 6 أشهر، يدخلون الحجرة الشريفة وينظفون الأرضية بماء الورد، ينظفون أرضية قبري وما حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء الورد. فكان بعض الحريصين يسأل يقول: كيف الصفة؟ كيف البلاط؟ ليس ليدعو البلاط ولا ليتحسس ويتلمس، ولكن ليعلم الأماكن ومواقعها على ما هي عليه، فإن كان كذلك للعظة والعبرة فبها ونعمت، إن كان كذلك فبها ونعمت. مكتبة مكة المكرمة هو الموضع الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه نعم، لكن انتبه، ما تتمسح بالنوافذ، ها، ما تترك القبلة وتتجه للمكتبة وتقول: يا رسول الله أغثني. هذا شرك، هذا شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا كذلك يأتي بعض الناس، يأتي بعض الأقوام يقول: هذه المكتبة، مكتبة مكة المكرمة في الطرف الجنوبي الشرقي التي يقال ولد فيها رسول الله، والله يقول: لو كان الأمر بيدي لجئت بجرافة وجرفت هذا الموضع. يعني سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. انتبه، أنا تعي معنى سلفية وتعي معنى عقيدة سليمة، أنت لا ترميني بالتخريف والتخبيط، ها؟ أنا أدرك ما الذي يوجد من خرافات وخوزعبلات، ها، وتوسلات وتشفعات، لكن أقول الأماكن تبقى كما هي وتحاط بحائطين، حائط إيماني، كل من جاء يدعو غير الله ويتوسل بتوسلات غير مشروعة وباللطف وبالابتسامة وفي يده هدية، يقول له: يا أخي الكريم، نعم هو الموضع الذي ولد فيه رسول الله، لكن الله رسول الله ما سن لك شيئا في هذا الموضع، لكن انظر واعتبر، انظر واعتبر. أما الحائط الثاني فلهم أن يجعلوا حائطا كما جعل الصحابة وكما جعل الوليد بن عبد الملك وما الفترة التي بعده، حائطا مثلثا على قبر رسول الله، حائطا مثلثا. سبحان الله، ليش ما جعلوه مربعا؟ ليش ما جعلوه مستطيلا؟ ليش ما جعلوا الحائط حول قبر رسول الله يأخذ شيئا متوازيا مع القبلة؟ ليش؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ها، لما جعلوه مثلثا لا مربعا ولا مستطيلا؟ كتربيعة أو استطالة، على الصواب استطالة الكعبة، تربيعة الكعبة واستطالتها، ها، إيش الصواب؟ تربيعة الكعبة أو استطالتها. طيب خلينا نجاوب على هذا ثم نرجع. ها، أنا ترى الحوار هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاور، ما هو بدعة يا متسنن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الصحيح: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن. ما هي؟ ها، لأنه بعض الناس ما أدري كيف يفهم، يقول هذا حول لنا الدرس إلى سؤال وجواب. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب، بارك الله فيك. ها، مربعة أم مستطيلة الكعبة؟ ما أقبل بنصف، لا بد من الجواب كاملا. ها، مربعة أو مستطيلة؟ ما ترون يا أخوان أنتم، ما طفتوا حول الكعبة يا جماعة؟ ما طفتوا حول الكعبة؟ ها، مربعة أو مستطيلة؟ ها، جواب ناقص. ولو قلتم مربعة جواب ناقص. مربعة مستطيلة، بين لي مربعة مستطيلة. ما يعني أنا أريد جواب محدد، أريد جواب محدد. نعم، نفس الأخ، مربعة مستطيلة، مربعة على واقعها، مستطيلة على أصل بنائها على قواعد إبراهيم، لأن الحجر من الكعبة. لأن الحجر من الكعبة، فهي مستطيلة في أصل بنائها، مربعة في أصل وضعها وبنيانها. طيب، وهو الحائط المثلث. الحائط المثلث ليش ما جعلوه مربعا كتربيعة أو استطالة الكعبة؟ الآن أجب، الآن أجبني، الآن أجبني. نعم يا شيخ، حتى لا يتوجه إلى القبر كما يتوجه إلى الكعبة، ينحرف الواحد يمينا أو يسارا. أرأيت كيف يحرصون على التوحيد؟ من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الموحدون، هم المترجمون للإيمان والتوحيد. أما تأخذني أنا تقول لي في القرن والله وجدت رجل هناك في المدينة، كل شيء بدعة، كل شيء بدعة. ها، ما نحن ما احنا ايش، انا طلاب علم، فقراء، محتاجون، ها، فينا ما فينا من عدم المعرفة، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم اجعلنا من المحسنين علما وتعلما. طيب، نعم. قال رحمه الله: وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيا فعد ذلك، فقالوا يسافر إلى سائر الأنبياء كذلك. لاحظ الآن، هذه العبارة تكررت معنا ولا ما تكررت معنا؟ انظر الآن في الصفحة 200. قال رحمه الله تعالى: قال ومنهم من قال بل السفر لمجرد قصد القبر جائز، بل السفر لمجرد قصد القبر أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جائز. وظن هؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه، الضمير يرجع إلى قبر رسول الله، بل لكونه نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص انتهينا من العبارة، ارجع الآن إلى العبارة التي فيها شيء من الشرح لم يرد في العبارة السابقة، لأن ابن تيمية هو الذي يفهمنا عبارة ابن تيمية. يقول: وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيا فعد ذلك، فقالوا يسافر إلى سائر الأنبياء كذلك. ما مرت بنا مسألة من أجاز شد الرحال إلى قبر رسول الله بقصد ونية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، أن ثمة علماء يجيزون مثل هذا. توسعوا في الفهم فقالوا، توسع هؤلاء في الفهم فقالوا: عندما نقول نشد رحلنا لزيارة قبر، ليس لخصوصية قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لأنه قبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، إيش تريدون أن ترتبوا على هذا التفريع؟ قالوا: وبالتالي يشرع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء كلهم أجمعين عليهم الصلاة والسلام. والرد على هذا الرأي المرجوح بالأمور التالية: أولا، فيه قولان، لكن القول هذا مرجوح وليس براجح، والراجح أننا لا نقول ولا نقصد نشد ونسافر لزيارة قبر رسول الله، لقول رسول الله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ثانيا، ها، الوجه الثاني: لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاس عليه قبر نبي آخر. لما؟ لارتباط قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبادة هي الأصل وهي المبرر لمن يجيز وهو مرجوح. إيش العبادة المرتبطة بزيارة قبر رسول الله؟ زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يوجد مسجد نبي من الأنبياء به مسجد أو قريب منه؟ لو قال قائل: أزور قبر فلان من الأنبياء لأصلي في المسجد القريب من قبره، ما يمكن أن يتجرأ فيقول هذا. ليش؟ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومسجدي هذا. طيب ثالثا من كده يستحضر بألمعيته وأنتم المعيون أذكياء. الجواب الثالث أحسنت، لا يثبت وجود قبر نبي من الأنبياء على وجه البسيطة والأرض سوى قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سوى قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما جزم المؤلف نفسه رحمه الله. قال رحمه الله: ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال رحمه الله: ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي. طيب هذه المسألة إيش دخلها هنا؟ هو الآن ذكر شد الرحال ها، ومن يجيز ومن لا يجيز والخصوصية، ما دخل الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني الشيء هذا على باب عند أهل العلم يقولون الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. جعلوا قبر النبي له، جعلوا لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية في من يجيز شد الرحال لزيارة مسجد رسول الله. أيضا فيما هو أعظم قالوا: الحلف لا يحل أن يحلف الإنسان بأي شيء، ها، لا يحل للمؤمن أن يحلف أو أن يقسم بأي شيء سوى بالنبي. جعلوا الحلف بالنبي له خصوصية كخصوصية قبر رسول الله دون سائر قبور الناس، أنبياء، مرسلين، أولياء، صالحين. طيب مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة، لا تحلف بشيء أبدا، لا العرش ولا الكرسي ولا الكعبة ولا الملائكة ولا الأمانة ولا الذمة ولا رأس أبي ولا رأس أبيك، ها، ما يحل أن يحلف أحد بشيء. فذهب جمهور العلماء، شوف تعودنا عليه، تعودنا على كتب الفقه الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية، ها، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، يجب أن نتعود أكثر من هذا في فقه العقيدة ومسائلها. ماذا قال الأئمة الأربعة؟ وأنا ذكرت لكم من قبل قول ابن تيمية في اللامية: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقول: يا رسول الله، يا بدوي، أغثني. وبعدين في النهاية عندما نقول لك قال: يقال في قول للشافعية، يا أخي مو قول للشافعية، لو كان قول للإنس والجن معا وحاشا أن يكون يجيزون الاستغاثة ودعاء غير الله، والله شرك، ولا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة ولا على بدعة ولا على شرك، فلتكن على ذكر. قال مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي، ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، لأن اليمين ما تنعقد إلا إذا حلف أو أقسم المؤمن الموحد بالله عز في علاه، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال. أحاديث كثيرة جدا، منها: لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. الآن شوف في قول: لو أنا كنت حنبلي مرة من الرأس إلى أخمص القدمين، ممكن يحلف الواحد بالنبي ويقول: ها، في قول لأحمد، وعن أحمد رواية أنه يحلف بالنبي خاصة، لأنه يجب الإيمان به خصوصا ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فللإيمان به اختصاص ولا يشركه فيه غيره. وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبيا وطرد، يعني جعل هذا قاعدة مضطردة مستمرة، ذلك في سائر الأنبياء. إيش الصواب؟ حيرتنا يا أخي، لا تخير فتحير. قولان عن أحمد: لا يحل، وهو مذهب الجمهور، أن يقسم أو أن يحلف الإنسان بالنبي. شوف الآن سبحان الله، على لسان الناس: والنبي والنبي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جمهور العلماء وقولنا نحمد: لا يحل، للأدلة المتظاهرة والمتظافرة والمستفيضة. طيب، قول آخر حكي عن أحمد أن من خصائص رسول الله، هذا خصوصية، أنه يجوز الحلف. إيش الراجح يا ابن تيمية؟ إيش الراجح لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ يوجه إليه السؤال لو كان حيا، لأن هذا من الأساليب الدعوية من بعض المشهورين هداهم الله، يجي للصلاة والسلام يقول: الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولانا يا رسول الله يا رسول الله إن الأمة. يا أخي هذا خطاب، يا أخي خطاب، هذا شيء من الأساليب الخرافية، ليست من أساليب الموحدين. يقول ابن تيمية: الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق، ولا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم. ونقل المحقق من كتاب الرد على البكري لابن تيمية. أختم بهذا. إيش كتاب الرد على البكري لابن تيمية؟ انتبه لهذا، هذا كتاب أنصح بقراءته لمن ابتلي ببدعة شركية وهي دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. دائما نسمع محقق كتاب الجواب الباهر ختم بقول ابن تيمية هذا في عدم جواز الحلف، وإن كان قولا ثانيا في مذهب أحمد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأي علة ما كانت، كائنة ما كانت. ونقل لتثبيته أن هذا هو الرأي الراجح وهو مذهب جمهور الأئمة الأربعة ومنهم أحمد في قول، بنقل عن ابن تيمية في كتاب الرد على البكري. فما موضوع هذا الكتاب ومن البكري؟ معليش يعني على الاحترام والتقدير للأسر والقبائل والشعوب والجماعات، هو علي بن يعقوب ابن جبريل البكري. علي بن يعقوب ابن جبريل البكري أحد أهل العلم، أحد العلماء بمصر، لكن له سقطات وهنات وأخطاء تصل إلى درجة خطايا في العقيدة، ومنها أنه يجيز الاستغاثة بغير الله، وراح ألف كتاب يرد فيه على ابن تيمية في جواز الاستغاثة بغير الله عز في علاه. قال ابن تيمية رحمه الله في مطلع هذا الكتاب: قال البكري تكلم بكلام ليس هو كلام أهل العقل والإيمان، بل هو كلام أعور بين عميان، وشحن الكتاب بالمكذوبات والمنكرات والأباطيل، وصدر كتابه بحديث. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم، شهد آدم أن محمد رسول الله، فقال الله عز في علاه له: كيف عرفت محمد وأنا ما خلقت بعد محمد؟ فقال آدم عليه السلام: يا ربي، لما خلقتني نظرت إلى طرف كرسيك في عرشك، فرأيت مكتوبا فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخذ على هذا من المكذوبات والأباطيل التي قعد لها في أول الكتاب، كتاب النفيس، حيث قال: باب فضائل البلدان والأماكن والأشخاص والقبور. باب ملأه القصاص بالبهتان والمكذوبات. فكن على ذكر من هذه القاعدة التي ذكرها الكتاب. طبعا بعض الناس كتب ابن تيمية التي يعيد طبعها، الكتاب طبع مقابلا على 5 نسخ خطية، حتى لا تقول إيه وهابية كتبوا كتب وقالوا فتاوى ابن تيمية. اصبر اصبر اصبر، الكتاب الرد على البكري وهو كتاب الاستغاثة مطبوع على 5 نسخ خطية ومطبوعة، 5 نسخ خطية، منها نسخة لأحد علماء مدينة جدة عاصرته طفلا صغيرا مهيبا أمام مكتبته العامرة، وهو الشيخ العلامة محمد نصيف رحمه الله في جدة. كنت أذهب في المراحل الأولى الابتدائية وأراه عمامة بيضاء وجبة بيضاء، وقد جلس في فناء بيته يخرج كتابا، وفي مكتبته مخطوطات لم تكتحل أعين الدنيا برؤيتها، وهي مكتبة نصيف، وبيته مشهور كان ينزل فيه ويحل به ضيفا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ورحم الله موتانا وموتاكم وجميع موتى المسلمين.